في كل ليلة ليلة تزداد حلة، في لفيك لا نسلم ولاني خاطي وهابا لفيك لا نسلم لا الحزب والورد نخدم وانا قاتلني غرامك في الحزب والورد نخدم وانا قاتلني غرامك بحري طامي وسري باغر في كل فيايا يا مرات الليل أمري عليا من نور جادي خير البنية يا مرات الليل خانوا طريقي يا مرات الليل خانوا طريقي قلبي مغير وبسريقي سكر الحب جارد وجنود صبري ضعيفة سكر الحب جارد وجنود صبري ضعيفة والروح للشيخ طارت الغوث مولى الوظيفة الغوث مولى الوظيفة غلب عليا يا مرات الليل أمري عليا نور جادي خير البنية نوصيك بالله اسمع كلامي اربح وتسعى طول الدوام الأصمر يا عز دهري يا عز دهري الأصمر يا عز دهري يا زينتي في حياتي شيلوني يا غشتي شيلوني الله الله أهجرتني طول عمري ونومي قل لهنادي حياتي جسمي فنايا وقل صبري جسمي فنايا وقل صبري يا ليلي شوف ذاتي ما شي يخلص مر بحري طامي انا شي بحري طامي هنا شي يخلص مر بحري وللوطن بك زاد يا